وصحبه ومن والاه. وبعد، أسأل الله تعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح العمل. هكذا كان السلف رحمة الله عليهم يشفقون على أنفسهم ويخافون عليها من عدم القبول بعد رمضان، كما أخبر الله عز وجل عن عباده المؤمنين وعن حالهم في الدنيا: لا يفتخرون بطاعة، وإنما هو الإشفاق والخوف من أن تردوا تلك الطاعات في وجوههم ولا تقبل، عياذا بالله. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، يخافون من عدم القبول. فكان السلف رحمة الله تعالى عليهم يتضرعون إلى الله عز وجل 6 أشهر بعد رمضان أن يتقبل منهم رمضان. فنسأل الله تعالى أن يتقبل منا رمضان، وأن يجعله خالصا لوجهه، لا سمعة فيه ولا رياء، إنه ولي ذلك ومولاه. والأعمال كثيرة جدا في هذه الأيام الطيبة. أول شيء أو أول وصية من الوصايا أن تستمسك بشريعة الإسلام وألا تنقض العهد مع الله بعد رمضان. كنا في رمضان نرى المناظر الطيبة التي تبعث البهجة في النفوس، نرى اجتماعا وألفة وترابطا وتماسكا وإقبالا على القرآن وإقبالا على الطاعات وإقبالا على أداء النوافل، مناظر طيبة تقشعر منها الجلود وتدمع منها العيون. فإذا تركت الطاعات بعد رمضان فهذا نقض للعهد مع الله. قال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واليقين هو الموت، في آخر آية من سورة الحج. وقال سبحانه في السورة التي تليها، تلي سورة الحج النحل: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، يعني ينقض العهد مع الله عز وجل بعد ميثاق. وقال الله عز وجل آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم وسائر المؤمنين: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ما معنى ذلك؟ صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. يعني إذا فرغت من عبادة فأتبعها بعبادة أخرى على الدوام. خرجت من الصيام تنفل تطوع، فباب الطاعات مفتوح. لا تقل الحمد لله، الجو كان لا يحتمل، الصيام كان شاق، الحمد لله. لا، فإذا فرغت فانصب، إذا فرغت من طاعة فأتبعها بطاعة أخرى. ثم ماذا؟ وإلى ربك فارغب، يعني تضرع إلى الله في جميع شؤونك أن يقف يقبل الله عز وجل منك فإنك لا تدري. عبادة على الدوام، قراءة للقرآن، صيام للنوافل، إحياء لليل، اشتغال بالذكر. اجعل تلك الأيام عامرة بالطاعات حتى يأتيك اليقين. وثاني تلك الوصايا الوصية بصلة الأرحام. رجل في اليوم الثالث من أيام العيد، أمه تكلمه عبر الهاتف: يا ولدي أين أنت؟ إن شاء الله يا أمي حاضر سأتي إن شاء الله. والله يعني كنت نائما وكنت مشغولا حتى ثالث الأيام ما ذهب إلى أمه في العيد. ماذا يقال عنه وماذا يقال له؟ أهذه هي الوصية التي أوصاك الله عز وجل بها؟ وصية الله عز وجل. ما ذهب إلى أمه يوم العيد ولا تعليق على ذلك؟ في الحديث القدسي عند البخاري ومسلم أن الله عز وجل قال: من وصلك وصلت، ومن قطعك قطعت. فإذا لم تقم بوصل الأرحام في تلك الأيام فمتى وأنت في إجازة؟ يعني لا عمل ولا ورشة ولا مصنع ولا شيء، ما وصل الأرحام ولو بالهاتف ولو بالسلام إلا من رحم ربك. فالوصية بصلة الرحم متأكدة. إذا أردت بركة من الله تبارك وتعالى في رزقك، وصحة في بدنك، وبرا من عيالك، فصل الأرحام. يا شيخ اسكت، أكلمهم وأتودد إليهم وأعاملهم المعاملة الطيبة، ولا أجد إلا العنف والسب والشتائم. أجرك على الله، لا تحزن، أجرك على الله ولك الجنة، وما فعلوه عليهم لا لهم. وماذا يعني لو أنك تحملت الأذى في سبيل الله ولو مرة؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم عذب وأوذي وسال الدم من وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم ومن بدنه من أقاربه، لأنه قال لهم: قولوا لا إله إلا الله، يدلهم على الجنة. فما جزاؤه؟ سب وتقريع. قالوا عنه إنه ساحر وكاهن وشاعر ومجنون. وهذا في القرآن سجل، اقرأ كتاب الله عز وجل. وقالوا: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. ويدافع الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وسلم، وقالوا ذلك عن أصحابه ووصفوهم بالرياء، فدافع الله عز وجل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى وسوف يرضى. عن الصديق رضي الله عنه وغير ذلك كثير. فماذا لو تحملت الأذى في سبيل الله مرة أو مرات؟ ألا يكفيك أن تتشبه بأخلاق الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؟ ثم الوصية الثالثة، وهي الوصية بالاستمساك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكأنه صلى الله عليه وسلم أراد لك الخير دائما، خرجت من الصيام فأوصاك بالصيام في شهر شوال. فعند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. صام السنة كاملة، رمضان صام 30 يوما، واليوم بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، وصام 6 أيام والحسنة بعشر أمثالها، فكأنه صام 60 يوما. اضرب تجد أنك صمت السنة كاملة بمجرد أن تصوم 6 أيام لله. قال الفقهاء: ويجوز أن تصام تلك الأيام متفرقة ومتتابعة، والأولى والأفضل أن تصام متتابعة، من باب إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، وربما شغلت أنت بسفر أو منعت من صيامها لمرض ونحوه، فإنك إذا عجلت بصيامها فهذا هو الأفضل. وصيامها يبدأ من ثاني أيام شوال، لأن الصيام يحرم في أول أيام عيد الفطر وكذا الأضحى، فإنك إذا صمت من ثاني أيام شوال فلا بأس، وإذا صمتها متفرقة فلا بأس. ولكن هل للمسلم أن يصومها وعليه قضاء لأنه أفطر بعذر في رمضان؟ اختلف الفقهاء، والراجح من أقوالهم أن المسلم يشتغل بالقضاء أولا إبراء لذمته، يعني امرأة أفطرت في رمضان بسبب الحيض أو النفاس، أو رجل أجرى عملية جراحية وأفطر في رمضان بعض أيام، فيجب عليه القضاء إذا شفاه الله عز وجل في شوال إبراء لذمته. فإذا قام بقضاء تلك الأيام شرع في التطوع في شوال، لأن ظاهر الحديث فيه أمر بهذا، قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان، وهذا الذي أفطر في رمضان بعذر، إنه لا ينطبق عليه هذا القول أنه صام رمضان، فليصم أولا تلك الأيام ثم بعد ذلك يشتغل بصيام تلك الأيام في شوال. وقال بعضهم: بل جائز أن يصومها أولا، لأنه إذا فعل ذلك واشتغل بالقضاء فاته التطوع في شوال، والصواب أو الأولى الله تعالى أعلم، يعني أن يشتغل المسلم بقضاء ما فاته في رمضان إبراء لذمته. ثم الوصية الرابعة والأخيرة في تلك الأيام: استوصوا بكتاب الله عز وجل خيرا. الناس في الإجازات يملؤون المقاهي، عنده وقت، وقت ضائع، وقت فراغ، والمسلم لا يقول عندي وقت فراغ، لا يقول ذلك إلا المفلس. فوقتك عامر بالطاعات، يعني مثلا عندي وقت فراغ، طيب يعني خلاص، ما حالك مع القرآن؟ خلاص ختمت القرآن وحفظت القرآن وأتقنت القرآن حتى تفرغ؟ لا يقول ذلك إلا المفلس. فإذا رأينا المفاليس يملؤون المقاهي والسينما والمسارح والأسواق، يضيعون أعمارهم في طاعة الشيطان وفي معصية الرحمن، فنقول لهم: استيقظوا، أفيقوا، فالآجال محسوبة والأعمار معدودة، فمت على طاعة. فالأعمال بالخواتيم، ماذا لو أنك مت وروحك خرجت من بدنك وأنت جالس في المقهى تنظر إلى المحيط وتنظر إلى الشاشات وإلى العاهرات، هل ختم لك بخير حينئذ؟ لا والله. ماذا لو جاء أمر الله عز وجل وأنت تلعب الطاولة أو الدومينو أو الشطرنج؟ ماذا؟ هل ختم لك بخير حينئذ؟ لا والله أبدا. فلنتق الله عز وجل في أوقاتنا، عمروا أوقاتكم بالطاعات، بذكر الله، بتلاوة القرآن، بصلاة النوافل، بصلة الأرحام، بحضور مجالس العلم، بالجلوس في المقارئ القرآنية، بالتعلم. ما جزاؤك؟ جزاؤك عند الله يوم القيامة اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. أين منزلتك عند آخر آية تقرأها؟ وحسرتا على أقوام تركوا المقارئ وذهبوا إلى المقارئ، وحسرتا على أقوام تركوا مجالس العلم واشتغلوا بالدنيا الفانية. يوم أن أخبر العلماء أن درج الجنان بعدد آي القرآن، فكلما قرأت آية من صدرك ومن حفظك ارتقيت درجة. فترى إخوانك الحفظة العلماء يصعدون إلى الفردوس الأعلى، وأنت إذا دخلت الجنة فأنت أسفل. وحسرتا على ضياع الأعمار في غير ما ينفع. فلنتق الله عز وجل في أنفسنا. أسأل الله تعالى أن يبارك فيكم، وأذكركم بالصدقة، وأذكركم وأدعوكم إلى حضور المقرأة القرآنية الأسبوعية لتعلم القرآن وتعلم أحكامه. نسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وأن يتقبل منا صالح الأعمال. ولا تنسوا إخوانكم في الصومال بدعوة بظهر الغيب، اللهم أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، عراة فاكسهم، وفاة فاحملهم. كل إخواننا المستضعفين يا رب العالمين في الصومال وفي مشارق الأرض ومغاربها، إنك أنت الرحمن.